بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال سريع ولكنه يفتح بابا جيدا للحديث عن موضوع مهم جدا، موضوع التنويم الإيحائي، موضوع التأثير على الآخرين، موضوع قراءة يعني أفكار الآخرين إلى آخره. هذا كله هل هو حقيقة؟ نعم هذا حقيقة، هذا موجود، التنويم الإيحائي موجود، وهو يعني ضارب في القدم إذا ما أخذنا بعض ما ذكر حتى من أيام اليونان، ولكنه بالتعريف الذي نعرفه الآن به، بالصيغة بين قوسين الإجرائية التي نعرفها الآن به، نرجع إلى قرابة 250-300 سنة، عندما بدأت بعض يعني الممارسات يعني لبعض الذين كانوا يمارسون ما يعرف أيامها بشيء من الاستبصار أو بشيء من محاولة تكهن الشخصية إلى آخره. ثم في أواخر القرن الثامن عشر بدأت ممارسات يعني أكثر تقنية بين قوسين، ومع أواسط القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين صار الموضوع لا يعني دخل إلى مفهوم العلاج النفسي ومفهوم بين قوسين يعني التطبيب والدخول في معترك العلاج إلى آخره. لكن ينبغي أن يعلم أن موضوع التنويم الإيحائي وهذه القدرات لا تتجاوز تهيئ الشخص لها. يعني في السؤال مثلا الأخ اللي سأل أو الأخت التي سألت ذكروا شخصية، أنا عادة آتي ببعض المقاطع المرئية الفيديوهات لها، اللي هو ديرين براون. ديرين براون عندما يعرف نفسه في حياته، هو عندما يعرف نفسه على أنه ساحر مرفه، يعني يمارس عملية ترفيه، ويقول بأن التنويم ينبغي أن يكون فيه جزء من استعداد المقابل. وهنالك مادة موجودة على اليوتيوب لديرين براون نفسه أو نفسي، حاول أن يمارس التنويم مع أكثر من شخص، البعض يعني استطاع أن يعني يجري عليهم التنويم والبعض لم يستطع. ولديه مادة أخرى أيضا موجودة على اليوتيوب يدخل فيها على بعض المحلات في، لا أذكر كان في بريطانيا أو في أمريكا نسيت، المهم أنه يدخل ويحاول بطريقة الإيهام يعني وطريقة الإيحاء أن يقنعهم بأن ما لديه من أوراق بيضاء هي يعني هي نقود، فيشتري بهذه الأوراق البيضاء، فالبعض يستجيب والبعض لا يستجيب، مما يدل على أن قابلية الإنسان مهمة جدا. وأي مرجع علمي في التنويم يتحدث عن هذا بشكل صريح مباشر، أن الأمر يرتبط بمدى قناعة المقابل بهذا الأمر. ولذلك عندما أجرت ناشونال جيوغرافيك ما أسميه بفضيحة بعض أهل الشعوذة الذين يتكلمون عن طاقة التشي وأثر طاقة التشي، وعندما جاء أحدهم ووقف أمام شخص كان يعني يفترض أنه يهز الناس من على بعد ويوقعهم من على بعد بطاقة التشي، فجاء أحدهم ووقف قرب، ليس قربه فقط يعني، بل إن المشعوذ وضع يديه قرب رأسه مباشرة ولم يستطع أن يحركه. فلما انتهت التجربة ماذا قال هذا المشعوذ؟ قال: لأنك لم تؤمن بقدرتي على ذلك. أهلا وسهلا. إذن المسألة تعتمد على قابلية الشخص. رحم الله مالك بن نبي عندما يعني كان يتكلم عن قابلية الاستعمار، ورحم الله ابن خلدون من قبل عندما كان يتكلم عن قابلية الشعب لكونه مغلوب، عندها ستكون مستعمرا وإن لم تستعمر حقيقة. يعني السؤال باختصار هل هذا حقيقة؟ نعم، الترانس ستيت والمايند ريدينج والمايند كنترول والهيبنوسيس، هذه التنويم الإيحائي وما يعرف بالاستبصار والقدرة على، نعم، ولكنها تحتاج أولا إلى إلى قابلية المقابل، قابلية بين قوسين العينة أو المجرب عليه أو الضحية فيما يعني حالة المشعوذين لدينا، قابلية الضحية لأن يصدق كل ما أردته منه. وبالتالي عندما تقول أنت كذا وكذا وكذا، يقول نعم فعلا. لكن السؤال، نفس ديرن براون لديه مادة موجودة على الـ على الـ الإنترنت، كان يريد جاهدا أن يدخل إلى مكان ليكشف فيه أحد المشعوذين، وإذ بضابط الأمن يخرج إليه فيمنعه. ألم يكن الأجدر مثلا بديرن براون وهو في تلك اللحظة ارتبك وخاف، ألم يكن الأجدر أن يمارس معه شيء من التنويم الإيحائي ويقنعه بأن يدخله؟ والأمر يعني لم يكن يعني مثلا مسألة ستضعه في مخالفة قانونية ولا في مساءلة أبدا. كل ما في الأمر أنه أن البعض يعرف أن هذا بين قوسين مشكلجي، فلا يريد لا يريدون له أن يكون في هذا المكان. ولكنه لم يستطع، لم يستطع. وقف الضابط قال لا ممنوع كذا. طيب بس احنا ممنوع. طيب لماذا لم تمارس يا درن؟ ما هذه الرسالة اللي أود أن أغتنم بها أو أغتنم من خلال يعني هذه الاستشارة الفرصة لأتحدث فيها. يا جماعة الخير، معظم هؤلاء في الغرب يعرفون أنفسهم على أنهم مرفهين أو مرفهون. ديرن براون بدأ حياته كستاند اب كوميدي، يخرج يضحك الناس على المسرح، وتعلم أشياء كثيرة، تعلم بعض المسائل المتعلقة يسمونها خدع بصرية، خدع، هي خدع. الأمر ليس كما نتصور، الأمر ليس بين قوسين سحر، الأمر ليس، وحتى السحر هو خدعة. وهنالك أكثر من فيديو، يعني مثلا في فيديو شخصي لهذا يعني اللي نتكلم عنه ديرن براون، يتحدثون عن حياته الشخصية، فلما سألوه لماذا يعني ليش هذا الاهتمام الزائد بالحيوانات المحنطة في بيتك، قال لا أعرف من أين أتى هذا الاهتمام. معقولة شخص يقرأ كل الناس وعنده القدرة على هذه؟ طبعا هو لا يقرأ الكل يعني، لكن عنده القدرة على هذا. ألا يعرف إجابة علامة استفهام حول حياته الشخصية، وهو أمر يهتم به منذ الصغر في جمع الحيوانات المحنطة؟ ما أريد أن أقوله أن هؤلاء يقدمون أنفسهم كمرفهين، كاستعراضيين، كفنانين مسرحيين، لكن لا يقدمون أنفسهم على أنهم معالجون. هذه المشكلة، هذا الفرق بين ما يجري في الغرب وما يجري لدينا نحن أمة التخلف، الأمة التي يعني تنهى عن اقرأ وتؤمن بأغلق عينيك. المرفهون في الخارج يعلمون أن كل هذه القضية ستاند اب كوميدي، شو، انترتيننج، متعة. نحن لدينا لا، أنا أعالجك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. نفس ديرن براون يحذر من هؤلاء ويقول يا جماعة لا تصدقوا، القضية كلها متعة، قضية كلها نحن نريد أن نريكم أن الإنسان ممكن أن يتعرض لكذا، ولكن لا يؤمن بأنه لا تجدون أحد. طب لماذا كل ما لديهم من تجارب كلها عن كم لدي في يعني جيبي من المال كم، لكن لا يدخل أحد إلى قضية حل مشكلة زوجية، حل مشكلة نفسية، حل مشكلة في قضية مخاوف حقيقية من أمر معين؟ لا أبدا، لا يتعرضون لهذا، لأن الأمر هذا عميق، عميق جدا. أجمل مرة أخرى الإجابة باختصار، السؤال كان هل هذا حقيقي؟ نعم هذا حقيقي. هل هنالك تخصصات تدرس؟ نعم. علم النفس وما يتفرع عنه وبالذات علم النفس العلاجي يتحدث في هذا الأمر، وهنالك من يتخصص في هذا الأمر، ولكن احذروا من جامعات الشعوذة، احذروا من الجامعات الباطنية، احذروا من الجامعات التي لا أصل لها وموجودة أونلاين فقط، احذروا من الجامعات، احذروا من جامعة سيدونا التي ينتسب إليها كثير من أهل الشعوذة، احذروا من جامعات كاليفورنيا الميتافيزيكس الذي ينتسب إليها كثير من أهل الشعوذة، ينتسب إليها رحمه الله وغفر له إبراهيم الفقي، ينتسب إليها أحمد عمارة، ينتسب إليها حسين والي، ينتسب إليها لا أدري من أيضا، يمكن علي منصور كيالي ولا غيره، ولا لا أعرف إن كان علي كيالي ينتسب إليها، ولكن أصبحت موضة الآن. احذروا من الجامعات التي ينتسب إليها كثير من الناس ولا نعرف لها أصلا، إن هي إلا ورقة موجودة أونلاين هذه لا علاقة لها بالعلم الذي نتكلم عنه. أنا أكرر هذا، أنا أتكلم عن علم. أما مجرد قضية قابلية الإنسان للإيحاء فستمكن أي شخص من التأثير بهذا الإنسان، أي شخص كائنا من كان. هذه هذا باختصار. هل هذا حقيقي؟ نعم. هنالك علوم تدرسها؟ نعم، وتدرس أثرها ومدى أثرها ومدى الانتفاع بها في العلاج أو عدم القدرة على العلاج من خلالها، هذه موجودة. ولكن الشق الآخر، احذروا من أهل الشعوذة. أهل الشعوذة لدينا يطرحون أنفسهم ليسوا كمرفهين، ليسوا كأناس، لا يطرحون أنفسهم كمعالجين وكذا، وهم يعني أنا أقول دائما ديرن براون هذا لو جاء لدينا لأمكنه من أن بين قوسين يصبح مليونيرا من ضحايانا ومن جمهورنا للأسف الذي يصدق هذا الكلام، ومع ذلك هو يطرح نفسه كمرفه. شيء أخير، الأمة التي لديها جهل وفراغ بإمكانها أن تصفق لكائن ما كان مهما كان من لغو. يعني حتى ديرن براون هذا يذهب إليه الناس يصف، لماذا؟ الناس تبحث عن إنسان خارق، تبحث عن إنسان يستطيع أن يتذكر كذا، يستطيع أن يفعل كذا، يستطيع أن... طب ثم ماذا؟ يعني أيها الإنسان، طالما أنك تريد أن تكتشف أن ثمة عظيم يستطيع أن يسيطر عليك، فلماذا لا تذهب إلى العظيم الحق؟ لماذا لا تعبد الله حق عبادته وتنشغل بالنافع؟ هذه المسارح التي تعج، والناس الذين يريدون فقط أن يذهبوا لفلان الذي يستطيع أن يفعل كذا وكذا، ويستطيع أن يقرأ ما في ذهنك، ويستطيع، ثم نكتشف أنها خدع، ونكتشف أن الأمر كله خدعة، ويستطيع الإنسان بكل سهولة أن يكتشف ما وراء هذه الخدعة. استثناء أو استثناءين أو ثلاثة لا تعني أن هذا علم، هذه استثناءات. أخيرا وليس آخرا، أختصر، حق له جامعاته المعترف بها ضمن تخصصات علم النفس، أما الميتافيزيكس وغيرها فهذه كلها شعوذات حتى إشعار آخر. هؤلاء يقدمون أنفسهم كمرفهين ولا عد علاقة لهم بالعلاج، ومعظم ما يقدمه أهل الشعوذة لدينا لا علاقة له بهذا. الأمر الأخير، احذروا من الانشغال الزائد بما لا طائل منه، قدرة الإنسان الفائقة وكذا، ثم على أرض الواقع لا نقدم شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يبصرنا بالحق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.